بلهجتهم. عشان هيك احنا بنقول انه ساءت بلهجه. يعني لما انا ما اقول اليوم احد تقولي لي مستقيم، ولو ان هذه يعني لهجات مش قضيتنا، وتقول لي مثلا لما تقول لي ذهب العظيم اخو اللذينه اسمه لحن. طب ما احنا انا ليش بحكي لك؟ اذا هذا سميناه لحن لانه خرج عن مين؟ عن المألوف، عن الأحرف القضية. لكن لو ما كانش هذا الاختفاق وما عملش عثمان، كان أنا بقدر أقول لك لحن، كان بقول لك هذه لهجة مخالي يلا اقرأ بحقلك. لا، اليوم أنا بوقفك لما تقولي صراط صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم. يا سلام، بقدر أنا أوقفك وأقول لك غلط وشو دليلك. بس أنا اليوم لما بقول هذا، بقول هذا اللحن الذي اتفق عليه العلماء أنه خارج عن اللهجات اللي موجودة اللي نزل بها القرآن. قولي ذهب، قولي اللذينة، قولي مستقيم، زي ما أنت عايزة برا، لكن في القرآن بصيرش. طب مثلا إخوانا السودانيين، الحمد لله رب العالمين، بيقولوا عبد العزيز عبد العزيز، أروح أقول عبد العزيز؟ هذا هو اللحن اللي بنتكلم عنه من قضية المش عاجم ولا عجمي، الكلام الغير شكل. لكن هنا بنسميه اللحن الواضح الجلي في قضية انه بصيرش انه كل واحد يدخل قضية اللهجات. حتى المصريين بيقولوا الجا مش ايه؟ يعني الجمال، يقول لك الجمال جميل جمال، بيطلع مالوش مثال كمان. فقضية من هنا يعني بصيرش ماشي. حتى نبدأ ان شاء الله فيه الان القرآن الكريم باختصار اسباب النزول. القرآن انتبه، في حوادث، في أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعرض لأسئلة، بينزل القرآن الكريم، وغالبية القرآن الكريم نزل بدون سبب. انتبه إلى الملاحظة، يعني بمعنى أنه نزل القرآن ابتداء غير مرتبط بسبب. نزل ليش؟ لهداية الخلق، نزل لإرشاد الناس إلى الحياة، وهو الكثير والغالبية في القرآن الكريم. إذن انتبه، غالبية القرآن الكريم نزلت بدون سبب، جاءت للهداية، جاءت للإرشاد، جاءت للتقويم المسار وتصحيح بعض المفاهيم اللي فيها مغالطة في المجتمع. لكن الجزء القليل من القرآن كان بسبب أو حادثة من اللي هي الحوادث التي مجد. أولا خلينا نشوف تعريف السبب. قالوا يا عمي السبب هو ما نزلت الآية أو نزل القرآن بشأنه وقت وقوع كحادثة أو سؤال. هاي معناته التعريف لغة أو عفوا اصطلاحا، لما أقول لك عرف الآتي وأقول لك سبب النزول، هاي معناته هو تعريف إيش ماله؟ ما نزل نتيجة إيش؟ ما نزل القرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال، هاي معناته الموجود، هذا التعريف. طيب الحادثة، زي طلع حادثة المرأة، مين هي؟ خولة بنت ثعلبة، والتي حلف عليها زوجها أوس بن الصامت لما اختلفوا زوجته، قال لها أنت روحي، أنت علي كظهر أمي، يعني أنت زي أمي. واحد يعني قضية العواطف المتبادلة بين الأزواج، يعني انتخت، يعني صارت محرمة عليه، ومستحيل أنه الرجل بيأتي أمي، مستحيل. فبالتالي ما كانش عند العرب معروف الطلاق، على اي طلاق غير تاكل، على اي طلاق غير تشرب، على اي طلاق ما انت دافع، شوف على اي طلاق ما تروح اهلك. هذه مشكله العاده السيئه اليوم، انه صار الزلمه بيشوفش حاله انه راجل الا اذا بحلف طلاق، يعني عشان يبين حاله. هذه قضيه مقيته وقضيه عاده سيئه. العرب ما كانش عندهم كلمه علي الطلاق، كان علي ايش؟ كان حاجه اسمها بسموها الظهار، وهي انه على انت علي كظهر امي، انت زي امي وزي اختي. هذه مشكله وهذه خطيره. احنا اليوم لا، احنا اليوم اعطل، نقول علي الطلاق كل ما تحلي تحرمي. شفتوا هالجريمه؟ حدا يا راجل مجبرك على هالبلاوي؟ اذا شفتوا، اذا الان هو قالها انت علي كظهر امي، فهي راحت هرولت الى النبي صلى الله عليه وسلم، راحت تشكي زوجها الا عشرات السنين، وهي انت علاقة بينها وبين زوجها الحب والود والاحترام والتقدير، وفي يوم وليلة انت زي امي؟ ايه. وبالتالي ذهبت الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقفت، لم تجد جوابا، سكت الرسول صلى الله عليه وسلم وراحت. على طول جاء الوحي فارسل اليها وتلا عليها قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك

عن كبار الصحابة مثل طلعة والمين مين التابعين؟ مجاهد وعكرمة وسعيد وقضية وقتادة ومسروق وغيرهم من التلاميذ اللي احنا قبل شوية لما قلنا المدارس وقلنا تلاميذهم. لكن عشانكم مش متخصصين انا بديش يعني بديكم تركزوا بس على الحديث، معرفة الحديث المرسل في التعريف. ما ممكن اقول لك صح ولا غلط. وقضية الحديث المرسل سقط منه مين؟ صحابة. طب ما انا ممكن اقول لك الحديث المرسل اللي سقط منه التابعي، معناته مين الرواه؟ ما دام سقط التابعي مين ظل؟ معناته قال مثلا معناته عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا حديث مرسل؟ لا. اذا ندبر لكم الحديث المرسل اللي سقط منه الصحابي يعني مروي عن التابعي، خلاص يعني التابعي روى عن الرسول مباشره. تفضل. احنا الا قلت اذا ايش؟ إذا بشروط. يعني ممكن أقول لك بكلمة بشروط، يعني يقبل في معرفة الأسباب النزول على الحديث المرسل بشروط. صح، لأنه ما هو بشروط. لكن أنا أنه الحديث المرسل على علات من غير شروط لا يقبل، وبالتالي هذا مهم جدا في قضية اللي معرفتنا. ننهي بالقضية وهو أولا طرقنا الآن بنقول الاستعانة أو فوائد معرفة سبب النزول. الآن من الفوائد كم واحدة؟ في عندي ثلاث نقاط. أولا الاستعانة على فخم الآية وإزالة الإشكال. النقطة الثانية وهي معرفة الحكمة من تدرج التشريع والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوصه. أولا التدرج في فخم الآية والإشكال، في عندي مثالين ومرات أنا حجيب لك السؤال وهذا فيش سنة من السنين بجيش المرسل وبجيش هذا، يعني هذا قضية المرسل حتيجي تقول التابعي وقضية الحكمة. أولا في عندي مثالين في قضية إزالة الفهم. انتبه، لو أنا مثلا قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الآن هذا حديث هو أصلا عروة بن الزبير ابن أخت لمين؟ لعائشة. عبد الله بن الزبير ابن مين؟ ابن أسماء. فهو جاي لخالته، لما جاء عند خالته في زيارة وبتتكلم عن الآية فبقول لها احنا يعني مش ما فيش هنا فرضية الحج العمرة، يعني بمعنى السعي بين الصفا والمروة خلاص ساقط عنا فالفرضية سقطت. قالت له مش هيك الموضوع يا بني، الموضوع يعني رفع الحرج وليس رفع الفريضة. كيف؟ قالت له أولا انه احنا كمسلمين لما جينا وجدنا انه في قضية الطواف، واحنا بنتكلم عن قضية الطواف في هذا، قال لها هاي الكعبة وبعدين هاي الصفا وهاي المروة، هاي جبلين الصفا مروة، ما احنا مش بنطوف، انا بنطوف سبع اشواط وانا نفس القضية سبع، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة، بنبدأ من هان وبننتهي من هان الان السابع، لانه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، صح؟ لا. احنا بدينا من هان بنصير واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. شفتوا وين اختلفت؟ بس الإشارة. إذا انتبهتوا سبعة أطول، لما أجوا كان في هنا اللي هو أصنام تسمى آسف أو ولا أساف، عفوا أساف، وهنا نائلة أصنام، فكانوا المشركين بيطوفوا حول الأصنام فتحرك. أنا بتكلمش لسه عن عراء وحفاء، الآن بتكلم عن قضية الصحابة لما كانوا بيطوفوا لأنه فريضة، فكان عندهم تحرج. إحنا نيجي نطوف مع هذول الناس وعندهم الأصنام وبيطوفوا عراء، فكانت قضية كانوا متحرجين، يعني بيطوفوا بيأدوا الفريضة لأنه إيش ماله؟ لازم القضية الطواف واجب، يعني لو هو ما سعاش بين الصفا خلاص الحاج، فايش بنسوي؟ طب إحنا متحرجين الآن. فأنزل الله تعالى لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وكسر الأصنام، الآن نزلت الآية فلا جناح عليه أن يطوف بها، يعني أنت الآن ارتفع الحرج، هل ارتفعت الفريضة؟ إذن الآن لما بيجي بتكتبي لي المثال بتكتبي الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا، هنا الشاهد، فيش تقولي لي أول آية وما تكتبيش فلا جناح، أنا بدي فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فهو إيش ماله؟ من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.